يقول الناظم رحمه الله: وغن ميما ثم نونا شددا، وسمي كلا حرف غنة بدا. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، لا ألف اللينة لذي الحجى. أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء، وسمه الشفوي للقراء. والثاني إدغام بمثلها أتى، وسم إدغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في البقية من أحرف، وسمها شفوية. واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يقول الناظم: وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا. الناظم يتكلم عن حرفي الغنة، وهما الميم المشددة والنون المشددة. فكل نون مشددة في القرآن أو ميم مشددة فيها الغنة بلا خلاف. وغن ميما ثم نونا شددا، معناها الغنة لازمة للنون المشددة وللميم المشددة. وسمي كل منهما أي الميم والنون حرف غنة، يسميان حرفي غنة. ثم قال: أحكام الميم الساكنة. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، معناه أن الميم إذا سكنت وجاءت قبل أحرف الهجاء سوى الألف طبعا، فإن لها ثلاثة أحكام. إذا سكنت الميم وجاء بعدها أحرف الهجاء فإن لها ثلاثة أحكام. الميم الساكنة لا تأتي بعدها الألف، لأن الساكنين لا يجتمعان. وبالتالي إذا سكنت الميم وبعدها حرف غير الألف فإنها تكتسب حينئذ ثلاثة أحكام. وقوله: لا ألف لينة ليخرج الهمزة، فالهمزة ألف إلا أنها غير لينة، فالميم تسكن وتأتي بعدها الهمزة. لذي الحجى معناه لأهل العقول. أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إدغام وإظهار فقط. معناه أن الميم ثلاثة أحكام. الحكم الأول الإخفاء، والإخفاء في اللغة معناها الستر، وفي الاصطلاح معناها مرحلة بين الإظهار والإدغام. إخفاء كذلك إدغام، والإدغام في اللغة الإدخال، وفي الاصطلاح إدخال ساكن في متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. إخفاء إدغام وإظهار فقط، إظهار في اللغة البيان. هذه أحكام الميم الساكنة. فالأول الإخفاء عند الباء معناه أن الحكم الأول من أحكامها هو الإخفاء. إذا جاءت ساكنة بعدها الباء فإنها تخفى لجميع القراء. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى، ومن يعتصم بالله، إذا جاءت الميم ساكنة بعدها الباء فإن فيها الإخفاء. وهذا الإخفاء يسمى شفويا لأن حرفيه يخرجان من بين الشفتين، فالميم تخرج من بين الشفتين والباء كذلك، فسمي بهذا الاسم. ثم قال: والثاني إدغام بمثلها أتى، وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. معناه أن الحكم الثاني هو الإدغام بمثلها ويسمى إدغاما صغيرا. والإدغام الصغير هو إذا سكن الحرف الأول، إذا سكن الحرف الأول وأدغم في الثاني فالإدغام يسمى صغيرا، وإذا تحرك الحرف الأول وأدغم في الثاني فإنه يسمى كبيرا. ويختص به أبو عمرو من القراء، أبو عمرو رحمه الله، ما قال الشاطبي: ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفل. ثم قال: والثالث الإظهار في البقية من أحرف، وسميها شفية. معناها الحكم الثالث أن تظهر الميم الساكنة قبل غير الباء وقبل غير الميم. إذا جاءت الميم ساكنة بعدها غير الباء وغير الميم فإنها تظهر. ثم قال: واحذر لدى واب وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد والفعل. هذا من ذكر الخاص بعد العام، وذكر الخاص بعد العام يدل على مزية في الخاص. وسبق وبين لنا بأن الميم تظهر قبل غير الباء وقبل غير الميم، وقد دخل الفاء والواو في ذلك، إلا أنه حذر هنا تحذيرا خاصا لشيوع الخطأ في مثل ما ذكر، أن الميم الساكنة إذا جاء بعدها فاء فاحذر من إخفائها، وإذا جاء بعدها واو فاحذر كذلك من إخفائها. والعلة في ذلك لقربها، يقصد الفاء، أن الميم قريبة المخرج من الفاء، معناه يسهل الإخفاء بينهما. والاتحاد معناه الاتحاد مخرجها مع الواو، فالميم والواو مخرجهما متحد فيسهل الإخفاء بينهما كذلك. فلذلك نبهك وحذرك.